فصل. السادس تغطية الرأس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم، ولقوله في الذي مات محرما لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. ويحرم تغطية بعضه لأن النهي تناول جميعه، ولا يجوز أن يعصبه بإصابة ولا سير، ولا أن يجعل عليه شيئا يلصق به سواء كان فيه دواء أو لا دواء فيه، ولا يطينه بطين ولا حنة ولا دواء يستره، لأنه نوع تغطية وفيه الفدية لما ذكرنا في اللباس. فإن حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به لا يقصد به لأنه لا يقصد به الستر، ولو ترك فيه طيبا قبل إحرامه لم يمنع من استدامته، لقول عائشة: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق على معناه. فصل. يقول: السادس تغطية الرأس. السادس محظورات الإحرام تغطية الرأس، وهذا المحظور خاص بالرجل، خاص بالرجل كما تقدم في التقسيم أن المحظورات منها ما يشترك فيه الرجال والنساء، ومنها ما يكون خاصا بالرجال، ومنها ما يكون خاصا بالنساء. دليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم، وكذلك عن لبس البرانس، لأن يعني البرنس فيه غطاء، هذا واحد. وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه. ثم علل فقال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا يدل على أن تغطية الرأس ممنوع منها في الجملة، ولكن اعلم أن تغطية الرأس تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يغطيه بمباشر يقصد به الستر، يغطيه بمباشر يقصد به الستر عادة كالطاقية والعمامة وما أشبه ذلك، فهذا حرام. القسم الثاني أن يغطيه بمباشر، يعني يباشر الرأس، أن يغطيه بمباشر لا يقصد به الستر كالحنة والصمغ وما أشبه ذلك، فهذا جائز على القول الراجح، وإن كان فيه خلاف بالنسبة للحنة، لكن الصواب جوازه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لبد رأسه لما أهل. القسم الثالث أن يغطيه بمنفصل، أن يغطيه بمنفصل ملازم، فصل ملازم، تكون تغطية بشيء منفصل عن الرأس لا يمس الرأس ولكنه ملازم، بمعنى أنه يتبع الإنسان، يتبع الإنسان كسقف السيارة والمحمل وما أشبه والشمسية، هذه منفصلة ولكنها إيش؟ ملازمة، بمعنى الإنسان مشى تمشي معه تتبعه، فهذا المذهب أنه حرام ولا يجوز، والصحيح جوازه. القسم الرابع أن يغطيه بمنفصل، أن تكون التغطية بمنفصل غير ملازم كالشجرة والخيمة، هذه ملازمة ولا لا؟ لا، لازم. الخيمة ما تمشي معه يتخذ، والشجرة أيضا لا تمشي معه، هذا جائز حتى على المذهب. القسم الخامس أن يغطيه بما لم تجري العادة بتغطيته به، أن يغطيه بشيء لم تجري العادة التغطية به ولا يقصد به الستر، فهذا جائز، كما لو حمل على رأسه حقيبة أو شيئا وتغطى الرأس فهذا جائز. جائز لماذا؟ نقول: لأن هذا الشيء أولا لم تجري العادة أنه يستر به الرأس عادة، لم تجري العادة بستر الرأس به عادة، وثانيا أنه لم يقصد ذلك. القسم السادس أن يغطيه بما لم تجري العادة بالستر به وقصد به الستر، يعني مثلا حمل العفش أو الشنطة أو الكرتون أو ما أشبه ذلك، قصد بحمله لهذه الأشياء أن يستر رأسه، فهنا حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، شكر المؤلف. يقول: ويحرم تغطية بعضه لأن النهي يتناول الجميع. نعم، يحرم تغطية الرأس كلا أو بعضا، لأن النهي الشيء إذا نهي عنه فإنه يعم جميع أفراده، فإذا قلت: لا تأكل الخبز، شمل ذلك القليل والكثير، القليل والكثير، وذلك لأنه لا يحصل الامتثال إلا باجتناب الجميع، ولأن البعض وسيلة إلى الكل. قال: ولا يجوز أن يعصبه بعصابة ولا سير ولا أن يجعل عليه شيئا يلصق به. نعم، لا يجوز أن يعصب عليه بعصابة، أما العصابة فإن كانت كالعمامة فهذه حرام، وأما إن كانت كالسير، كالسير بحيث لا تستوعب الرأس وإنما تستوعب الجبهة وما أشبه ذلك، فهذا جائز، لأن هذا ليس تغطية. إذا عصب رأسه بالسير فهذا ليس تغطية لا لغة ولا عرفا. سير، السير مثلا في السير مثل جاب حزام ووضع على رأسه. ولا أن يجعل عليه شيئا يلصق به سواء كان فيه دواء أو لا دواء فيه. طيب، يعني لو وضع شيئا على رأسه يقصد به التداوي هذا جائز أيضا، جائز، لأنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه، وتلبيد الرأس حاجة، والدواء قد يكون ضرورة، فإذا جاز التلبيد وهو حاجة فجواز الدواء وهو ضرورة من باب أولى. قال: ولا يطينه بطين ولا حناء. لا يطين بطين ولا حناء، يعني لو وضع على رأسه طينا يمكن، يمكن يضع على رأسه طين لأجل يقصد حفظ الرأس من الغبار والهوام، وكذلك الحناء، ولكن الصواب جواز ذلك إذا قصد به التلبيد فإنه جائز، لأنه عليه الصلاة والسلام كما سبق أهل إيش ملبدا ملبدا. قال: ولا دواء يستره، لأنه نوع تغطي وفيه الفدية لما ذكرنا في اللباس. المهم أهم شيء يحفظ الأقسام الستة وما ذكره المؤلف أمثلة قد يكون في بعضها نظر. قال: فإن حمل عليه طبقا طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، لأن وضع على رأسه طبقا، إن حمل عليه شيء طبق طبق بيض حمله على رأسه فهو جائز لأنه لا يقصد به الستر. طيب، فإن تمكن من حمل الطبق، من حمل الطبق ونحوه على كتفه، فهل يجوز أن يحمله على رأسه؟ يعني إنسان يتمكن من حمل الشيء على كتفه، كرتون يحط على كتفه، هل يجوز أن يضعه على رأسه؟ نقول هنا في الأصل إن أمكن أن يحمله على الكتف لا يضعه على الرأس، لا يضعه على الرأس، واضح؟ لأن وضعه على الرأس وإن كان لا بأس به، لكن قد يغتر به آخر ويظن أن هذا جائز على سبيل الإطلاق. قال: ولو ترك فيه طيبا قبل إحرامه لم يمنع من استدامته. الضمير في قوله ولو ترك فيه في أي شيء؟ نعم، لم يمنع من استدامته، لقول عائشة رضي الله، مع أن الطيب فيه نوع تغطية، فيه نوع تغطية، لقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق على معناه. وهذا من الأشياء التي تقدم أنه تدخل تحت قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء. قال: ولا يمنع من تلبيده بصمغ وغسل، عندي يقول أو عسل، غسل، يقول الغسل ما يغسل به الرأس مع الماء كالصابون ونحوه. طيب، ما مشكلة عسل ولا غسل، كلاهما جائز. قال: يتلبد به ويجتمع الشعر به. وبهذا تعرف جواز وضع الحنة على الرأس، لأنه لا فرق في الواقع بين الحنة وبين الصمغ وبين العسل وغيره. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبدت رأسي وهو محرم. متفق عليه. نعم. ولا يمنع من تغطية وجهي، لأن عثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت أجازوه، وعنه يمنع منه، لأن في بعض لفظ حديث ابن عباس في الميت المحرم: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. متفق عليه. طيب، ولا يمنع من تغطية وجهه، يعني أن تغطية الوجه لا بأس بها بالنسبة للمحرم، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله على قولين بالنسبة لتغطية الوجه، هل هو جائز أو لا؟ فذهب بعض العلماء وهو المذهب إلى جواز تغطية الوجه، إلى جواز ذلك، قالوا: لأن الأصل الجواز ولم يرد منع من ذلك، ولأن الوجه لا يتعلق به نسك، الرأس منع من تغطيته لأنه يتعلق به نسك، فالوجه لا يتعلق به نسك فلم يمنع من التغطية كسائر البدن، أن سائر البدن لا يتعلق به نسك، إذن يجوز، يجوز التغطية، يعني الظاهر والبطن وما أشبه ذلك يغطى. قالوا: فلما لم يتعلق به نسك جاز تغطيته كبقية البدن، بخلاف شعر الرأس فإنه متعلق به نسك وهو الحلق أو التقصير. وأجابوا عن الرواية ولا تخمر وجه، قالوا بأنها شاذة، هذه الرواية الشاذة أو هذه اللفظة بلا صح شاذة ولا تصح. والقول الثاني وهذا أقرب، أقرب أن تغطية الوجه لا بأس بها. والقول الثاني المنع، وأن المحرم يمنع من تغطية وجهه أخذا بالرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقياسا على الرأس، لكن هذا القياس قياس مع الفارق. نعم. في تضليل المحرم بالمحمل روايتان، إحداهما ليس له أن يتضلل به لأن ابن عمر قال أضح لمن أحرمت له، أضحي قال أضحي لمن أحرمت له أي أبرز للشمس، ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه أشبه تغطيته وتلزمه الفدية لما ذكرنا. والثانية له أن يتضلل لأنه ليس بمباشر للرأس أشبه الخيمة. طيب، والصواب الثاني، الصواب الثاني أي أن الرواية الثانية أن له أن يتضلل به لأنه ليس بمباشر للرأس أشبه الخيمة. وعلى هذا فالركوب في السيارات أو الجلوس تحت سقف السيارة لا بأس، ولهذا المذهب في هذه المسألة مهجور من زمن لا يعمل به في هذه المسألة. الذي يريد أن يتبع المذهب ويقلد المذهب لا يجوز أن يركب سيارة مسقفة، بل يفعل مثل الشيعة الإيرانيين ونحوهم يزيلون أسقف السيارات. الصواب الجواز. نعم. والثانية تضليل المحرم، الصواب الجواز كما تقدم في التقسيم. نعم. وله أن يتضلل بثوب على عود لما روت أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. طيب، وهذا يدل على جواز الشمسية، جواز استعمال الشمسية ولا لا؟ نلاحظ الآن ثوب على عود، والشمسية ثوب على عود، قماش على عود، هي نعم. ولا بأس بالتضلل بالخيمة والسقف والشجر وأشباه ذلك لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان. نعم. وفهم من قوله لأنه لا يلازمه أن الستر بالملازم ولو كان منفصلا، الستر بالملازم ولو كان منفصلا ممنوع، وسبق قول الراجح فيه.